بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: وأما دعواك أن من وصف الله بالسمع الذي هو السمع والبصر الذي هو البصر وميز بينهما فقد نسبه إلى العجز، فما ظننا أيها المريسي أنه يشك أحد من ولد آدم أن العاجز الضعيف المضطر المحتاج الذي لا سمع له ولا بصر، حتى ادعيت أنت على جهل منك وما يدعوك إلى ذكر العاجز والقوة وما أشبههما من خرافاتك. أنا عندي العاجز، يقول في المطبوع عجز في بعض النسخ، وما يدعوك إلى ذكر العجز والقوة وما أشبههما من خرافاتك. يعني ما الداعي إلى هذا البحث وإلى قولك بأنه يلزم من إثبات السمع والبصر إثبات العجز؟ ما الذي يدعوك إلى هذا؟ سبحان الله، أحد كلفك بها؟ ولذلك قال له: صفه بما وصف به نفسه فإنه أعلم بنفسه، إنه القوي المتين الغني بجميع صفاته وجميع الذوات وعلى كل الحالات. الغني بجميع صفاته، هنا قالوا جميع الذوات، هكذا في نسخة، ولعلها الذات وجميع الذات، وعلى كل الحالات سبحانه وتعالى. وهو بجميع ذلك إله واحد لا شريك له، المتعالي عما نسبته إليه. قاتلك الله ما أكفرك، قاتلك الله ما أكفرك، ولقد كنت أسمع بكفرك قديما، وحكي لي بعضه عنك، وما ظننت أنك تعتقد من أنواع الكفر كل ما روى عنك المعارض. قلنا: وما إخاله، يعني ما أظنه، وما إخاله يعقل معاني كلامك وما يؤديك إلى صريح الكفر؟ فإن هو عقله واعتقده فهو مثلك. يعني يقول هذا الذي ينقل عنك صاحب الرسالة التي يرد عليها الدارمي، الدارمي يقول: والله أنا ما أظن أن الرجل يفهم كلامك ويفهم قصدك. يقول: ما أظن. يقول ثم يقول: فإن هو عقله واعتقده، يعني إذا فهم كلامك واعتقد ما فيه فهو مثلك، إذ يعتقده ثم يبثه وينشره للعوام. إذ لم تكن أنت تشترئ أن تنشره في بلدك للأنام إلا مناجاة بينك وبين جهلة طغام. الطغام هم أراذل الناس وأوغادهم. وأما ما ادعيت أنه لم يجع خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر، فسنروي لك فيه ما قد غضبت منه إن شاء الله. أعوذ بالله، هل أحد يغضب من الحديث؟ الجهمية والله يغضبون. ولذلك ذكر ابن القيم أنه في مجلس مرة اجتمع سلفيون وجهميون، وقال أحد الجهمية من الأشاعرة الذين ينكرون صفة الكلام، قالوا: ما جاء، ايتونا بنص أن الله يتكلم، الذي في الكتاب والسنة كلام الله، ما في نص أن الله يتكلم. يتكلم هكذا، هكذا يتحدى الجهمية. فقام أحد العلماء الحاضرين وقال إنه في حديث عائشة في قصة الإفك أنها قالت رضي الله عنها: ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، أو كما قالت. الشاهد قالت ماذا؟ قالت: يتكلم. يقول: فلما ذكر هذا الحديث تمعر وجه الجهمي وتغير جدا. نعوذ بالله، يوم تسود وجوه وتبيض وجوه، يعني بدل أن يقبل السنة وأن يقبل الحديث فبه يسود وجهه والعياذ بالله لما ذكر له الدليل والنص. ولذلك هنا يقول له: أنا سأذكر لك أحاديث تغضب منها. وهكذا الجهمية، نعوذ بالله، وهكذا أهل الأهواء وأهل البدع يغضبون من السنة، يغضبون من الآثار. هذا الرافضي إذا ذكرت له حديثا صحيحا في فضائل أبي بكر أو فضائل عمر أو عثمان أو الصحابة أو مات المؤمنين يغضب، نعوذ بالله. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم ابن سلمة عن عروة أنه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها، إن خولة جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول. خولة بنت ثعلبة الأنصارية رضي الله عنها، وزوجها هو أوس بن الصامت، وهي التي أنزل الله بسببها آيات الظهار. جاءت خولة رضي الله عنها تشتكي زوجها إلى رسول الله، وعائشة قريبة منها بجانب البيت، وكانت خولة تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض، تقول عائشة: يخفى علي بعض كلامها. فأنزل الله تعالى: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وحدثنا موسى بن إسماعيل أن جرير بن حازم حدثهم أنه قال: سمعت أبا يزيد المزني أنه قال: لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، فقال عمر: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 7 سماوات. هذا فيه قصة، هذا الحديث اختصره الدارمي وله فيه قصة، كما في الأسماء وصفات البيهقي ساقه بإسناده أنه قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في ناس من أصحابه فلقيته عجوز فاستوقفته، فوقف عليها فوضع يده على منكبها حتى قضت حاجتها، وضع يده على منكبها، هذه منكر. على كل حال القصة في إسنادها ضعف، في انقطاع، لكن لعل أصل القصة صحيح. فلما فرغت قال رجل لعمر رضي الله عنه: حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ لأن عمر كان معه رجالات قريش، وأوقفهم كلهم من أجل أن يقضي حاجة هذه العجوز. فقال عمر: ويحك، تدري من هذه؟ هذه عجوز سمع الله عز وجل شكواها من فوق 7 سماوات، والله لو استوقفتني إلى الليل لوقفت عليها، إلا آتي الصلاة ثم أعود حتى تقضى حاجتها. وهذا الأثر ذكره ابن العز، لكن الشيخ الألباني ضعفه، لعل التضعيف لهذا السياق، لعل وأصل القصة قد يكون صحيحا، الله أعلم. ولذلك القصة لها أكثر من وجه، لها أكثر من طريق، أكثر من مخرج، والقصة إن كانت كذلك لها أكثر من مخرج، هذا مما يزيد في قوتها وثبوتها، والله أعلم. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني أنه قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حرملة ابن عمران التجيبي قال: حدثنا أبو يونس سليم ابن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع أصبعه الدعاء على عينيه وإبهامه على عينيه وإبهامه على أذنه. وضع أصبعه الدعاء عن السبابة، لأن السبابة يدعى بها في التشهد وفي غيره، يدعى بالسبابة. فوضع السبابة على عينيه، وضع الإبهام على أذنيه، إبهامي على أذنيه، ووضع سبابتيه على عينيه، وهو يتلو قوله عز وجل: إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود، وقال رحمه الله: وهذا رد على الجهمية. الحديث أخرجه أبو داود في السنن، وقال: هذا رد على الجهمية. أخرجه في كتاب السنة في سننه في باب في الجهمية، وقال: هذا رد على الجهمية. وسند أبي داود قال عنه الحافظ بن حجر: سند قوي على شرط مسلم، والله أعلم. قال: حدثنا نعيم بن محمد قال: حدثنا ابن مبارك قال: أنبأنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، يعني اشفقوا، خففوا على أنفسكم، ترفقوا بأنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا. هذه الأدلة. قال الدارمي رحمه الله: أفلا ترى أيها المريسي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر الأصم والسميع وهما متضادان، فأخبر أن الله سميع بخلاف الأصم. حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لمستتر بأستار الكعبة إذ جاء ثلاثة نفر، ثقفي وختناه قرشيان، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم. فتحدث الحديث بينهم، فقال أحدهم: أترى الله يسمع ما قلنا؟ فقال الآخر: إن كان يسمع إذا رفعنا أنه يسمع إذا خفضنا. يقول في سين فإنه يسمع، وفي المطبوع فإنه لا يسمع. هنا المحقق يقول في البخاري: فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. يسمع الجهر ولا يسمع الإخفات. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. يبحثون في مسألة كهذه، أعوذ بالله من الجاهلية. يقول: فأنزل الله تعالى يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. حدثنا عبد الله بن صالح أن يحيى بن أيوب المصري حدثه أن يحيى بن أيوب المصري حدثه عن عبد الله بن سليمان يقول عبد الله بن سليمان عن دراج أنه قال: حدثني أبو الهيثم عن أبي سعيد وأبي حجيرة الأكبر عن أبي هريرة أو أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إذا كان يوم حار ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدا من عبادي استجارني من حرك فإني أشهدك فقد أجرته منك. فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدا من عبيدي استجارني من زمهريرك وإني أشهدك أني قد أجرته. قالوا: وما زمهرير جهنم يا رسول الله؟ قال: بيت يلقى فيه الكفار يتميز من شدة برده بعضه من بعض، نعوذ بالله. قال: قلت لأبي اليمان: أخبرك شعيب عن الزهري أنه قال: قال سالم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. فأخبرني أبو اليمان أن شعيبا أخبره به، ففي تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن الله ليس بأعور بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. إذن العلماء استنبطوا من هذا الحديث أن الله عز وجل له عينان، وعلى هذا أجمع السلف، وظهر في هذه الأيام بعض الناس ينكرون ذلك، وإنكار ذلك بدعة من ضلالة. وعلى من أنكر ذلك إن كان يزعم أنه من أهل السنة أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا يثبت على هذا الرأي الباطل أن يتوب إلى الله. هذا الدارمي الإمام يذكر ذلك في تأويل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ليس بأعور، بيان أنه بصير ذو عينين خلاف الأعور. حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا جويرية ابن أسماع عن نافع عن عبد الله أن الدجال ذكر أن الدجال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكر الدجال فقال: أعور جعد، وإن ربكم ليس بأعور. حدثنا علي بن جعد قال أنبأنا شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس في قول الله ألف لام ميم راء قال: أنا الله أرى. كيف؟ ليست هذه موجودة، تأمل. قلت لأبي اليمان ما في الزهراني. حدثنا الزهراني أبو الربيع، هذا بعد كيف في قلب. حدثنا الزهراني أبو الربيع قال حدثنا أبو معشر المدني عن سعيد وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال حتى نوح، وسأخبركم عنه بشيء ما أخبر به نبي كان قبلي، إنه كان أعور، وإن الله ليس كذلك، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يحدثون عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره خيلاء. حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك بن أنس عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مثلي إلا أنه قال: جر إزاره بطرا. حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مثله. حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا عبد السلام أبو الجليل قال سمعت عبيدة الهجيمي يحدث عن أبي جري جابر أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: السلام عليك. فقال: وعليك. ثم قال: إن رجل مما كان قبلكم لبس بردين له فتبختر فيهما، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته، فهو يتجلجل بين الأرضين، فاحذروا وقائع الله. قال الدارمي: فهاك خذها أيها المريسي، قد جئناك بها. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مأثورة صحيحة بعدما ادعيت بجهلك أنه لم يأتي فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ولا عن غيره، وما تصنع فيه بأثر بعد قول الله عز وجل: إنه كان سميعا بصيرا. لأنه لا يقال لشيء إنه سميع بصير إلا لمن هو من ذوي الأسماع والأبصار، وقد يقال في مجاز الكلام: الجبال والقصور تتراءى وتسمع، على معنى أنها يقابل بعضها بعضا وتبلغها الأصوات، ولا تفقه، ولا يقال جبل سميع بصير وقصر بصير، لأن سميع مستحيل ذلك إلا لمن يسمع بسمع ويبصر البصر. فإن أنكر أصحاب المريسي ما قلنا فليسموا شيئا ليس من ذوي الأسماع والأبصار، أجازت العرب أن يقولوا هو سميع بصير، فإنهم لا يأتون بشيء يجوز أن يقال له ذلك. يعني يقول في اللغة العربية: ما يوصف الشيء، ما يسمى الشيء بأنه سميع وبصير إلا وله سمع وله بصر. ثم تحدى الجهمية، قال: هاتوا في كلام العرب أنهم أطلقوا هذا الاسم سميع أو بصير على شيء ليس له سمع وليس له بصر، ما فيه. إذن هؤلاء كما أنهم يخالفون الكتاب والسنة يخالفون حتى لغة الكتاب والسنة، حتى لغة العرب، نعوذ بالله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.